روايات فيك ثابتة ليس تنكر وفي كل صحاح أصلها تجلى رواية فيك ثابتة ليس تنكر وفي كل صحاح أصلها تجلى وآية عنك منزلة بل وأكثر ومن دونك في الأكوان قد تذلى رواية فيك ثابتة وفي كل صحاح أصلها تجلى وآية عنك منزلة بل ومن دونك في الأكوان قد تدلى فللإنس وللجان أنرت الأفق عظيم الجاه والشان بك الدين رقى فزدنا منك إيمان وزدنا منطقا ومن خالف برهان على الله شقى ولولاك أيا حيدر يضيع الفصل والمصدر ولا قرص الدجى أصغر علينا لمن قد ردت الشمس لفرض طافه بأمر الله كي يكسو يقينا لمن قد ردت الشمس لفرض طافه تكسو بأمر الله كي يكسو يقينا حديث قاله الرسول في الغدير اليوم لكم أتممت هديانا حديث واضح الدليل في الأميرين حقا شرائع السماء مصانا حديث قاله الرسول في الغدير اليوم لكم أتممتها الديانة حديث واضح الدليل في الأمير به حقا شرائع السماء مصانة فمن منكم يعلي مشى في سبل رسول الله إني وخير الرسل علي صلاح العمل وما خاب المنادي أبا الغوث علي علي وبعدي صلاح العمل وما خاب المنادي أبا به تكتمل الشعال والميثاق والبيعة فمن غير الهدى يرعى العقائد علي حبه جنة قسيم النار والجنة ومن أودى بنا الفتنة معاني فمن منكم يعلي مشى في سبلي رسول الله إني وخير الرسل علي صلاح العمل وما خاب المنادي أبا الغوث علي وبعدي صلاح العمل وما به تكتمل الشرعة له الميثاق والبيعة فمن غير الهدى يرعى العقائد علي حبه جنة قسيم النار علي حبه جنة قسيم ومن أودى بنا الفتنة معاني حديث قاله الرسول في الغدير اليوم لكم أتممتها الديانة حديث واضح الدليل في الأمير به حقا شرائع السماء مصانة فمن منكم يواجهني مشى في سبلي رسول الله إني وخير الرسل علي هو بعدي صلاح العمل وما خاب المنادي به تكتمل الشرعة له الميثاق والبيعة فمن غير هدى يرعى العقائد علي حبه جنة قسيم النار والجنة ومن أودى بنا الفتنة معاني به تكتمل الشرعة له الميثاق والبيعة فمن علي حبه جنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة ومن أودى بنا فتنة معاند ومن أودى بنا فتنة معاند بعدي باب العلم والآي المنزل دين الله في كفي عن ديني للكرار فاسأل قال هذا المرتضى عادي باب العلم والآي المنزل دين الله في كفي عن ديني للقرار فاسأل قال الهادي أنا والمرتضى نور الله في الكون ساطع بالإيمان قد ذبنا ذبنا في حب الله الشافع قولوا على ما الاختلاف هل كان يخطئ الهادي في البيان قولوا على من غير حيدر للدين ضما حتى على مولاكم انقلبتم درب الهدى تبعتم درب النبي والكل في دليل كان واضح والعلم كان ناضح في الكتب قولوا على ما الاختلاف من غير حيدر للدين ضمان قولوا على ما الاختلاف هل كان يخطئ الهادي في البيان حتى على مولاكم انقلبتم درب الهدى تبعتم درب النبي والكل في دليل كان واضح والعلم كان ناضح في الكتب والعلم كان ناضح في الكتب قال الغادي علي من يواليه وعلى الله والطهر الهادي نعادي من يعاديه من جانا في يوم الميعاد قال الهادي علي من يعاديه وعلى الله طهر الهادي نعادي من يعاديه من جانا في يوم الميعاد قال الهادي علي المرتضى مني من طهر من نور أنقاه سبحان الذي أحدى للدنيا مولانا سوى قولوا على ما تنكرون هل جاء أحمد ندعو للضلال حتى به تستهزئون تدعون دون هدي الدين امتثال حتى به تستهزئون تدعون دون هدي الدين امتثال والمصطفى تبيان والأدل طه ومن كعدل في العالم سيان بين المصطفى وحيدة والنور حين ينشأ في الخافق سيان بين المصطفى وحيدة والنور حين ينشر في الخافق والنور حين ينشر فقال سلوني عن نور السماء حباني إلهي علم الأنبياء قال سلوني عن نور السماء حباني إلهي علم الأنبياء أنا علم آدم فضلا وأضياء أنا عزم موسى في كل بلاء لا تنكر فضله حيدر عنه رسول السماء أخبر والله في عرشه قرر بعد النبي هو الأجدر لا تنكر فضله حيدر عنه رسول السماء أخبر لهذا تبعنا نهج الأولياء لحيدر أعطنا روح الولاء رضعناه حبا روانا يقين به قد نجينا رغم الابتلاء به قد نجينا رغم الابتلاء به قد نجينا رغم الابتلاء أوصتني في حبه أمي واختلط الدم بالدم أوصتني في حبه أمي واختلط الدم بالدم ها هذا طريقي إلى الله رغم الأسى جليلا أوصيت في حبه أمي واختلط الدم بالدم هذا طريقي إلى الله رغم الأسى ينجلي همي رغم الأسى الله أكبر يا سيف الإجرام هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله أكبر يا سيف الإجرام السلام الله أكبر يا من تجبر الله أكبر يا من تجبر الله أكبر يا سيف هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله أكبر يا سيف الإجرام هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله بعد مرة الله أكبر يا سيف الإجرام هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله أكبر يا سيف الإجرام يا من تجب ايدك فوق الله